فتحوا الابواب للحرب وجبد الحرب والنماش والزلزلات بلاد الغرب اللي بلا مثل ماش الاثنين خد بعض وعد الجبل الرواد وانت على من الفتور وبطعمهم بالماد الاثنين باكت الولاء وردوا لبكت الولاء أتى بالأمير ابن غنم للحرب يا النهاية تبكي البنات الهوان سبعين أسدين نزلين يا الفتو والكبير خليفة على الحرب أمين يا سلام يا ذي الكبير من الصبح يا مدرب الليل والروح تقصف وحاول من دم من لما نبنة رسل البال وطعام الأرض كمشال وطعام الأرض كمشال وطعام الأرض كمشال وطعام الأرض كمشال وطعام الأرض كمشال وطعام رفعوا علمهم وراه باب البلا وهم نازلين والبيض صف الخرايا وتهيج شمال ويد وتعجبت الخلايا وسلم لما طيرها حال الاثنين اخر نهايه انسلوا من عظم وبحر بكت عيون الصبايا خدوا بعضهم في ثاني يوم ثالث يوم يا ذي العدو رابع يوم بكى العرب والرب خامس يوم كلت الركوبة ثالث يوم خدوا هدنة الاثنين سابع يوم ناخت نساهم تبكي لو الدمع كلها مقدور من الله جاه فقالوا لا ولا ولا وعد الضرب الصبر يزعم وصل مبيهم من الصبح على الشمس انفصل عن بعض الاثنين كل من تروح مكان اذهب بطل وفارس الخير صلي فراجل مالي كمان